إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بين يدي الدرس كلمة ألح علي الإخوان في بيانها، وهي: هل هناك ليلة النصف من شعبان يصام يومها ويقام ليلها ويتعبد فيها أكثر مما يتعبد في غيرها؟ الجواب: وتأملوا، لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الشارع الحكيم وهو المشرع بإذن الله، لم يصح في ليلة نصف شعبان حديث قط. ولهذا لم يقل بذلك إمام المسلمين الأعظم أبو حنيفة، ولا تلميذه مالك، ولا تلميذ مالك الشافعي، ولا تلميذ الشافعي أحمد رحمهم الله أجمعين. لا وجود لصيام في هذا اليوم بخاصة ولا قيام بخاصة. والشبهة التي يتمسك بها الغافلون هي في قول الله تعالى من سورة الأحقاف: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا. هذه الآية تذكر لنا قيمة ليلة القدر ومنزلتها عند الله، لا ليلة النصر من شعبان. اسمع الآية: إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا والله لا ينطبق إلا على ليلة القدر. أولا، أما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي ليلة القدر أحداث العام كلها تؤخذ من الديوان الأعظم، من السجل الأكبر، من كتاب القضاء والقدر، وتطبق في ذلك العام، حتى إن المرأة لا يتزوج ويلد وهو ميت، أي في عداد الموتى يتزوج أول محرم 9 أشهر، يلد في شهر رمضان وهو في عداد الموتى في شوال أو القعدة يموت. فيها يفرق كل أمر حكيم ويفصل. أما قيام هذه الليلة وصيام يومها فوالله ما صح عن أبي القاسم في ذلك شيء. والمؤمنون يصومون أكثر شعبان، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في شعبان، ولكن لا يختمه ويكمله، يفطر قبل رمضان. فمن أراد أن يصوم فليصوم شعبان، فليصوم يوما بعد يوم. أما الأيام الثلاثة ليالي البيض 13 و14 و15، المؤمنون يصومون في كل شهر لأنها تعدل صيام الدهر. صيام 3 أيام من كل شهر، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأيام البيض أي 13 و14 و15 تعدل صيام الدهر. ذلك لأن الحسن بعشر أمثاله،